نعم. يقول إضافة بعد الصلاة وعند الأذكار تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. تباركت يا ذا الجلال والإكرام، هذا الذي ورد، ما أذكر أنه ورد تباركت وتعاليت، إنما ورد تباركت يا ذا الجلال والإكرام. نعم.